ما بعد، سيقول الإمام الموفق رحمه الله تعالى في كتابه الكافي كتاب في كتاب السلم: وما فيه خلط من غيره. كتاب السلم، السلم أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب السلم. والسلم معناها، معنى هذه الكلمة جاء من التسليم، فالسلم من التسليم، لأن المسلم يسلم الثمن إلى المسلم إليه، والمسلم إليه يسلم العين المسلم فيها إلى المسلم. وله معنى آخر جاءت به السنة، وهو السلف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم. فهل السلف بمعنى السلم؟ أو أن الكلمتين مختلف معناهما؟ ذهب بعض أهل اللغة إلى أن السلم لغة الحجازيين، وأن السلم لغة الحجازيين، والسلف لغة أهل بغداد البغداديين. والمحققون من أهل اللغة يقولون: ليس هذا بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حجازي استخدم لفظة السلف. ولذلك يقول المحققون من أهل اللغة أن معنى السلم والسلف واحد، والسلم من التسليم، والسلف من التأخير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السلم أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل. هل هذا حد وتعريف للسلم؟ أهل المنطق يقولون إن الحد لا بد أن يكون مانعا وجامعا، مانعا لغيره أن يدخل فيه، وجامعا لجميع معانيه أن تخرج منه. ويقولون إن من محترزات التعريف أو الحد أن لا يحدث فيه الدور. وهنا نجد أن السلم عرفه المصنف بأنه أن يسلم، فاحتجنا إلى معنى السلم مرة أخرى. ولذلك عرفه بعض الفقهاء بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. عقد موصوف في الذمة على ايش؟ من يعيد التحريف مرة أخرى؟ على شيء حاضر مؤجل مؤجل من بثمن حاضر مقبوض في مجلس العقد. قوله عقد موصوف على موصوف في الذمة، هذا بما يتعلق بالمسلم فيه، هذا العقد يقع على موصوف في الذمة، والعقد يكون بين طرفين، والسلم عقد من العقود، هل هو عقد معاوضة؟ من أي أنواع العقود؟ هل هو عقد معاوضة ولا عقد تبرع؟ لأن العقود عقود تبرعات وعقود معاوضات وعقود توثيقات، فأيها من أنواع العقود؟ معاوضة، لأن فيه معاوضة بين طرفي العقد، فهو من عقود المعاوضة. وعقود المعاوضة يحتاط لها أكثر من غيرها، لأن فيها عوض ويش ومعوض، وفيها ثمن ومثمن، فلا بد أن يقابل الثمن، لا بد أن يقابل المثمن ثمن يناسبه حتى لا يدخل في أكل أموال الناس بالباطل. فهو عقد على موصوف في الذمة، أولا على موصوف وليس على شيء حاضر. ويعني هذا أن العقد على عين حاضرة ليس بسلم، فلو قال أسلمني أو أسلفني هذه 100 كيس من البر بمقدار 1000 صاع وهذا ثمنها الآن على أن أستلمها بعد سنة، هل يصح؟ أقول لا يصح، لأنه عقد على حاضر موجود وليس على موصوف، فلا يصح ولا يسمى سلما إذا كانت العين حاضرة. أن يسلم عينا حاضرة قال في عوض موصوف، يعني العين الحاضرة هي الثمن لا المسلم فيه، والثمن قد يكون نقودا وقد يكون قد يكون حي عين من الأعيان، فيقول هذه 100 صاع من التمر على أن أستلم بعد سنة 100 صاع من البر، فإن كان الثمن مما يصلح أن يكون ثمنا فهو الثمن فيها معجل والمثمن مؤجل. فلو كان المثمن عقد على موصوف الذمة، لو كان هذا المثمن حاضرا نقول لا يصح. وعلى هذا العقود على 4 أنواع: عقد عاجل بعاجل، أو حاضر بحاضر، فيقول أنا أشتري منك هذا الكتاب، كتاب الكافي، هذا الكتاب ب10 ريالات، فيسلمه 10 ريالات ويأخذ الكتاب، هذا عاجل بعاجل. النوع الثاني آجل بآجل، فيقول آجل بآجل، فيقول أنا أشتري منك سيارة صفتها كذا وكذا على أن أقبضك ثمنها وهو 100,000 ريال بعد سنة، فهذا يسميه الفقهاء بيع الكالي في الكالي وهو لا يصح. النوع الثالث بيع آجل بآجل، فإذا عجل الثمن وأخر المثمن سمي إيش؟ آجل آجل. إذا أخر الثمن، إذا قدم الثمن وأخر المثمن سلم، وإذا قدم المثمن وأخر الثمن سمي بيع مؤجل، بيع مؤجل أو بيع إذا كان مقسطا سمي بيع التقسيط، وإذا كان مؤجلا سمي بيع مؤجل. فهي 4 أنواع من الحقوق، السلم منها هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، لكن المثمن المؤخر عقد على موصوف في الذمة لا بد أن يكون حاضرا. قال موصوف في الذمة، يعني ليست هذه العين حاضرة الآن وموجودة فيصفها وصفا لعين حاضرة موجودة فيقول أنا أبيعك 100 صاع من البر الذي هو موجود الآن في مستودعي وصفته من بر كذا وعدده 10 آصع أو 100 صاع، فهذا موصوف في الذمة ولا موصوف في الحال؟ موصوف عينا، ويصف عينا الموجودة وليست موصوفا في الذمة. مثال آخر يتضح به المقال، لو قال أنا أبيعك 10 سيارات من نوع كذا موديل كذا ولونها كذا ومواصفاتها كذا الموجودة في مستودع الشركة، هل يصح هذا؟ لا يصح، لأنه موصوف على موجود وليس على موصوف في الذمة. فإذا كان هذه العين قد وجدت فليست موصوف في الذمة، الموصوف في الذمة لم يوجد بعد، فيقول سلمني في سيارات تصنع وتأتي بعد سنة بعد 6 أشهر أو في تمر أو في بر سيأتي بعد 6 أشهر أو بعد سنة. قال موصوف في الذمة، أي عقد على موصوف في الذمة في تعريفنا السابق قلنا عقد على وصف ذمة مؤجل، فلا بد أن يكون مؤجلا لا حالا. لو قال سلمت أو سلفت في هذا الشيء الحاضر الموجود قلنا لا يصح ولا يسمى سلما بثمن إيش؟ مقبوض. نعم، مقبوض في مجلس العقد، ثمن مقبوض في مجلس العقد، فلا بد من تعجيل الثمن. سيقول هذه 100,000 في مثلا 100,000 صاع أو 10,000 صاع من بر هذه المزرعة، مقبوض في مجلس العقد. فلو تفرق ولم يقبل الثمن إلا بعد يوم أو بعد يومين قلنا غير صحيح. لماذا؟ لأنه أصبح مؤجل بمؤجل، فلا بد من القبض في مجلس العقد. هل لا بد من القبض في العقد ذاته او في المجلس؟ في المجلس. لو مثلا تبايع بيع سلم في السوق ومشي مع بعض حتى بيت المسلم ثم دفع إليه الثمن، صح، لأن المجلس ما زال منعقدا. فما دام مجلس العقد منعقد ولو طال فالعقد صحيح، وإذا انتهى مجلس العقد تفرق ولم يقبض المسلم إليه الثمن من المسلم بطل العقد، لأن من شروط صحة عقد السلم القبض في مجلس العقد، قبض الثمن في مجلس العقد. وهذه من العقود، عقد السلم من العقود التي يكون القبض فيها شرط صحة. فالقبض كما مر معنا آنفا أثره على العقود على أربعة أنواع. النوع الأول القبض شرط صحة فيها، عقود القبض شرط صحة فيها، مثل عقد السلم وعقد الصرف. نعم، يعني بيع نقد بنقد، قبض التقابض بين طرفي العقد في مجلس العقد شرط صحة. فلو قال بعتك $100 $375 واشترى وقال هذه $100 والريالات أتي بها غدا إن شاء الله، وتفرق العقد باطل، لأن من شروط صحة عقد الصرف القبض في مجلس العقد. دل ذلك على أن هذا العقد من العقود التي يشترط لصحتها القبض. النوع الثاني عقود القبض شرط للزومها، فلا يلزم العقد إلا بالقبض. مثاله الهبة. الهبة عند الجمهور خلافا للمالكية، فإن العقد لا يلزم إلا بالقبض. لو قال وهبتك كتابي هذا كتاب الكافي، فقال جزاك الله خير قبلت، ولكن لم يقبض، أخذه الواهب معه، ومن الغد جاءه الموهوب له قال أين الكتاب؟ قال لا، هذا الكتاب عليه تعليقات كثيرة لي وأنا أحتاجه، ولذلك رجعت في هبتي. فالصحيح عند الجمهور أن له الرجوع، أو أن نقول لا يلزمه، لا تلزمه الهبة إلا بالقبض على هذا، على أنه له الرجوع يعني قضاء، وإلا فإن الشارع جاء بالنهي عن أن يعود الواهب في هبته، لكنها لا تلزم قضاء وشرعا إلا بالقبض، إلا بالقبض. النوع الثالث من العقود القبض فيها، أثر القبض فيها أنه شرط لاستقرار العقد، فلا يكون العقد مستقرا إلا إذا قبض المبيل أو المعقود عليه، إلا إذا قبض المعقود عليه مثل البيع. إذا باع إنسان داره على آخر ب100,000 ريال فقال اشتريت وسلم له الثمن، لكن البائع لم يسلم بعد هذه الدار ولم يخلي بين المشتري وبين الدار، فهل هذا العقد الآن مستقر؟ ما معنى مستقر؟ مستقر أنه يحق للمشتري أن يتصرف فيه مثلا بالبيع. نقول لا، عندما أنه لم يقبضه فالعقد غير مستقر، بمعنى أنه لا يحق له ولا يصح منه أن يبيعه حتى يقبضه. فالقبض هنا شرط استقرار وليس شرط صح، عقد صحيح، وليس للبائع أن يرجع بعد ذلك، لأنه قد لزم العقد، لزم لا يحق للبائع ولا للمشتري أن يرجع في العقد، فقد لزم العقد، لكن المشتري لا يتصرف حتى يقبض هذه العين، فإذا قبضها استقر العقد وحق له التصرف. قالوا لأن العين لم تدخل في ضمانه بعد، لأنه لم يقبضها، ولو تصرف فيها وهو لم يقبضها، بمعنى لم تدخل في ضمانه بعد ثم ربح فيها، فإنه قد دخل في النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، فهو ربح فيما لم يدخل في ضمانه بعد. النوع الرابع من العقود ما لا أثر للقبض فيه، لا في صحته ولا في لزومه ولا في استقراره، مثل عقد النكاح، مثل عقد النكاح، فإن العقد عقد النكاح يلزم ويصح ويستقر بمجرد العقد ولا أثر للقبض فيه. وقال من الأمثلة وهو مسألة خلافية، لأن بعض أهل العلم يرى خلاف ذلك في الوقت فيما لا يصح الرجوع فيه، بمثل وقف المسجد، إذا وقف الإنسان مسجدا وصلي فيه لزم لزوما كاملا واستقر العقد وصح، فلا بد في السلم من قبض الثمن، لأنه إذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد أصبح إيش؟ كالئ بكالئ، لأن المثمن أصلا مؤجل، فإذا تفرق من المجلس ولم يقبض أصبح كالئ بكالئ، وهذا من العقود غير الصحيحة. نعم. وهو نوع من البيع ينعقد بلفظ البيع والسلم والسلف، وتعتبر فيه شروط البيع. قال المصنف رحمه الله: وهو نوع من البيع، فالسلم من عقود البيوع، نوع من أنواع البيوع، لأن المسلم يشتري والمسلم إليه يبيع، وتسميته سلم لا يخرجه من أنه بيع من البيوع، فليس هو عقد منفصل عن البيوع، بل هو عقد من أنواع البيوع لكن له أحكام تخصه. ولذلك قال الشارح، قال المصنف هو نوع من البيع. قال ينعقد بلفظ البيع والسلم والسلف. ومن المعلوم أن العقود تنعقد بكل ما يدل عليها، إن في الشرع وإن في العرف، فكل العقود عدا عقد النكاح فإنه في المذهب لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج. قالوا لو أنكحه بغير لفظ النكاح أو التزويج لم ينعقد، وقالوا في ما سوى عقد النكاح ينعقد بكل ما يدل عليه بما اعتبره الشرع أو اعتبره العرف. فهذه الألفاظ لفظ البيع، فقال بعتك 100 صاع من البر بعد سنة ب1000 ريال، هذا، وقال اشتريت العقد، أو قال أسلمتك أو أسلفتك 100 صاع أو أسلمت إليك 100 صاع، أو قال أسلفني 100 صاع ب1000 ريال، صح. فهو ينعقد بلفظ البيع وبلفظ السلم وبلفظ السلف وبكل لفظ يدل عليه شرعا أو عرفا. نعم. ويزيد بشروط 6، أحدها أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا، لأنه بيع بالصفة فيشترط إمكان ضبطها، فيصح السلم في المكيل والموزون والمذروع، بما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة وهم يصرفون في الثمار 2 و3، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. وقال عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنهما كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، فقيل أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر، وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معناه. قال المصنف رحمه الله تعالى وتعتبر فيه شروط البيع، لأنه عقد بيع، ولكن له أحكام تخصه، ولذلك يزيد على البيع بشروط قال المصنف 6، وبعضهم يوصلها إلى 7، وسيأتي هذا الشرط زائد، لكن المعنى أن السلم له أحكام تخصه عن البيع، ولذلك يزيد على البيع بشروط، لكن لا بد أن تنضبط أو لا بد أن تنطبق على أن تنطبق شروط البيع العامة على عقد السلم، لأنه من عقود البيوع. الشرط الأول أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا، لأنه بيع بالصفة فيشترط إمكان ضبطها، هذا الشرط ظاهر معنى اشتراطه، لأن البيع في السلم يبيع شيئا موصوفا موصوفا في الذمة، فلا بد أن يكون هذا الموصوف مما ينضبط بالصفات، فإذا لم يكن مما ينضبط بالصفات لم يصح، لأنه يفضي إلى النزاع والشقاق بين المتخاصمين بين المتعاقدين. والشارع الحكيم بنى العقود على أن تتم بما لا يدع مجالا للنزاع والخصومة بين المتعاقدين. فإذا كانت الصفة غير منضبطة أدى إلى النزاع والشقاق والاختلاف، وهذا يضر بالعقد. فلو قال له أنا أسلم، أنا أشتري منك 100,000 حبة من البرتقال مثلا ب10,000 ريال، هذه العشرة وأنت تسلمني هذا البرتقال بعد سنة من الآن. نقول هذا ننظر إلى البرتقال، هل ينضبط بالصفات؟ ما ينضبط، وإن كان معدودا فهو ضبطه بالعدد صحيح، نعم لا يختلف، لا يختلف من جنس إلى جنس، العدد واحد، لكنه يختلف في معنى الواحدة، فبعضه كبير وبعضه صغير، وهذا يؤدي إلى النزاع والخصومة، فلا بد أن يكون مما ينضبط بالصفات. سيأتي أمثلة على ما لا ينضبط أو لا يمكن ضبطه بالصفات وما يمكن ضبطه بالصفات. لكن قال المصنف رحمه الله في ذلك: فيصح السلم في النكير والموزون والمجرور، لأن ذلك منضبط. فإذا قال أسلمت في 100 صاع من تمر البرحي من هذا النخل أو من غيره، حين هذا منضبط، 100 صاع من نوع التمر المحدد، حدد فيه النوع الذي هو جزء من الجنس، جنس التمر ونوع تمر البرحي مثلا، هذا منضبط. أو موزون فيقول في مثلا اللحم أو في البرتقال مثلا، لو كان بالوزن فقال 1,000 كيلو، هذا منضبط، البرتقال ينضبط لأنه ضبطه بوزن لا بعدد، العدد يختلف، فقد تكون واحدة صغيرة وواحدة كبيرة جدا، بعض البرتقال تعادل 3 برتقالات من الصغار، هذا يؤدي إلى النزاع. أو المذروع فيقول من قماش كذا 1,000 متر، هذا منضبط، منضبط. ويدل على مشروعية السلف الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. استدل بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، هو نوع دين، لأن المسلم فيه مؤجل، المثمن مؤجل، ودل عليه السنة لله مشروعية السلم السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار سنتين والثلاث: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وأجمع أهل العلم على جواز ومشروعية السلم، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن أبي أوفى عبد الرحمن بن أفزع أنه قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنصرفهم في الحنطة والشعير والزبيب. فقيل: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. فكان الصحابة رضوان الله عليهم تأتيهم المغانم بالسلاح وبالخيل ونحو ذلك مما يصيبهم المسلمون في مغازيهم. فتقسم عليهم الغنائم وهم يحتاجون إلى الحنطة وإلى الشعير وإلى الزبيب، فيسرفون أنباط الشام الذين يأتون إلى المدينة فيقولون: خذوا هذا مثلا على سبيل المثال السيف أو 10 من السيوف ب1000 صاع شعير أو حنطة أو زبيب، بعد سنة تأتون به. فيقبضون الثمن الآن، والمثمن مؤجل إلى بعد 6 أشهر، إلى بعد سنة، إلى 2. وهل يلزم أن يكون المسلم إليه من أهل الصنعة في ذلك أو لا يلزم؟ ما يلزم، لأنه سئل عبد الرحمن بن أفزع بن أبي أوفى: أكان للأنباط زرع أم لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك، ولو كان شرطا ولو كان له أثر لسألوا. قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. فلو أسلم الإنسان وهو ليس من أهل زراعة البر مثلا، وصح منه، جاء الإنسان وقال: أنا أبيعك 100 أو 1000 صاع من البر من نوع كذا بعد سنة ب10,000، ب1,000 ريال، ب5,000، بحسب ما يتفق عليه المسلم والمسلم إليه، صح ذلك. فيقبض الثمن على أن يسلمه هذا المسلم فيه وهو المثمن في الوقت المحدد الذي اتفق عليه. قال المصنف رحمه الله: فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر. نعم. غير أهل الزراعة لا يلزم ولو كان ما يلزم لا هو موصوف في الذمة هو ليس عنده إذا كان يحضر هذا الشيء الآن هو ليس موجودا ولكنه موصوف في الذمة في وقته صح لا لأن العقار الجاهل ليس مما ضبط الصفة بعد السؤال عشان يسمع السؤال هل بيع العقار هل العقار مما ينضبط الصفة نقول لا لا يصح السلم في العقار لأن العقار على الصحيح لا ينضبط الصفة لا ينضبط الصفة وإن كان الآن هناك يعني قدرة على التنفيذ بنفس المواصفات الدقيقة لكن يقول كما يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو يتكلم عن ويرجح أن العقار مما لا ينضبط بالصفة أن هناك شيء نفسي من شراح الصدر في دخول العقار البيت والدار ونحو ذلك وهذا لا يمكن ضبطه بوصفه قال وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معناه فليس هذا خاصا أي السلم في الحنطة والشعير والزبيب بل كل ما في معنى ذلك مما ينضبط بالصفة فيصح فيه نعم أحسن لك يا أمثلة غير مثل غير العقار مما لا ينضبط بالصفة مثل إيش نعم سيأتي إن شاء الله قضية مثلا الجواهر اللؤلؤ نحو ذلك سيأتي إن شاء الله سلام ويصح في الخبز والنبأ والشواء لأن عمل النار فيه معتاد ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة فصح السلف فيه كالمجتف بالشمس وقال القاضي لا يصح في الشواء واللحم المطبوخ لأن عمل النار فيه يختلف فلا ينضبط وعلى هذا على قاعدة صحة السلم فيما ينضبط يصح في الخبز لأن الخبز هو بر عرض على النار وعجن هذا البر طحن ثم عجن قال لأن على النار فيه معتاد وكذلك اللبن المطبوخ واللحم المطبوخ أو المشوي لأن عمل النار فيه معتاد ممكن ضبطه بالنشافة فيقول مثلا أنا أسلم إليك بألف من ألف خبزة بمائتي ريال أو بثلاثمائة ريال ونحو ذلك أو قال في عشرة كيلو لحم مشوي يصح قال القاضي يا حنابلة خلافا لذلك لا يصح في الشواء واللحم المطبوخ لأن عمل النار فيه يختلف فلا ينضبط والصحيح المذهب لأن عمل النار معتاد يعرفون الناس أن المشوي ليس كالعادي ومضبوط في ذلك ولا يختلف في العادة من شواء إلى شواء إلا شيء يسير لا أثر له لا أثر له في العقد قال رحمه الله فصل ولا يصح فيما لا ينضبط كالجوهر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت والعقيق ونحوها لأنها تختلف اختلافا متباينا بالكبر والصغر وحسن التدوير وزيادة ضوئها ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور ونحوه لأنه يختلف نعم فالقاعدة عندنا أن السلم يجوز فيما ينضبط بالصفة. فالشرط الأول أن يكون بما يمكن ضبطه بالصفات، فما لا ينضبط لا يصح السلم فيه، فلا يصح السلم في الجواهر، اللؤلؤ، زبرجد، الياقوت، لأنها ليست على حال واحدة، ليست على حال واحدة، تختلف اختلافا متباينا بالكبر والصغر، ويترتب على ذلك اختلافها في القيمة. الكبير ليست قيمته كالصغير، وزيادة الضوء هذا ضوءه قوي وهذا نوعه أقل، وكل ما لا يمكن ضبطه لا يصح السلام فيه. مثال في وقتنا الحاضر السيارات المستعملة، لو قال أنا أسلم إليك في 10 سيارات موديل 95 أو موديل 2000 أو موديل 2005، والآن إحنا في 2010 من مستعمل، لكن كلها موديل 2005، سيارة نوع كذا موديل كذا، يصح؟ ما يصح، لأن السيارات المستعملة تتباين استعمالها، بعضها يكون مثلا مشى بها أكثر من 100,000، وبعضها 300,000، وبعضها 50,000، وهذه حصل عليها حوادث، هذه ما حصل عليها حوادث، هذا تختلف وتتباين في أسعارها، مع أنها موديل واحد ولون واحد ومواصفات العامة واحدة، لكنها الاستعمال ليس واحدا، فلا يصح السلام في السيارات المستعملة بخلاف السيارات الجديدة. وفي الحوامل من الحيوان والشاة اللبون والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط وجهان، أحدهما لا يصح السلم فيه لأن الصفة لا تأتي عليه والولد واللبن مجهول، والثاني يصح لأن الحمل واللبن لا حكم لهما مع الأم بدليل البيع، والأواني يمكن ضبطها بسعة رأسها وأسفلها وعلو حائطها، فهي كالأواني المربعة. أما الحمل من الحيوان والشاة اللبون يعني ذات اللبن والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط، وهي التي تصنع بالأيادي، وإلا في وقتنا الحاضر الأواني أصبحت تصنع سلعة واحدة شكل واحد، هذا ليس هو قصد المصنف، وإنما قصد المصنف الأواني التي تصنع بالأيدي، إنها تختلف. كذلك الحامل من الحيوان لأن الحيوان الحامل يختلف عن حيوان من نفسه من جنسه حامل، وكذلك ذات اللبن لأن اللبن يختلف كثرة وقلة، والحامل يختلف حمل من حمل إلى حمل، فلذلك وقع الخلاف. ففي المذهب وجهان، الأول لا يصح السلم فيه لأن الصفة لا تأتي عليه، فالولد في الحمل مجهول واللبن مجهول، والوجه الثاني قالوا يصح لأن الحمل واللبن لا حكم لهما مع الأم بدليل البيع، لأنه تابع، والتابع كما تقول القائلة التابع تابع، تابع لا حكم له، والتابع له حكم المتبوع. ومن القواعد أيضا التابع لا يفرد بحكم، وهكذا. فما دام انه يجوز بيع الحامل وبيع الشاة اللبونة الشاة اللبون فإنه يجوز السلام فيها، والله أقرب الله أعلم الوجه الأول. لأن الضبط غير ممكن فيها. أما الأواني فإذا كانت إما يمكن ضبطها في عاد رأسها وأسفلها وعلو حائطها فهي كالأواني المربعة، نعم. وأما الأواني التي تكون بالتصنيع فإنها مضبوطة، نعم. وفيه خلق ما فيه خلط من غيره ينقسم أربعة أقسام، أحدها ما خلطه لمصلحته وهو غير مقصود في نفسه كالإنفاحة في الجبن والملح في الخبز والشيرج والماء في خل التمر فيصح السلم فيه لأنه يسير للمصلحة. نعم، هناك بعض الأشياء فيها خلط، يعني مخلوط معها غيرها غير المكونة بعد الخلط، تنقسم يقول المصنف إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما خلطه لمصلحته وهو غير مقصود في نفسه، يعني ليس القصد من هذه المخالطة ذات الشيء الذي أدخل على المقصود وإنما لمصلحته وليس لذاته، مثل الأنفحة في الجبن، يعني الأنفحة التي تقوم بعملية التجبين، والأنفحة هي التي تكون في إيش؟ في أول الولد، في أمعاء الولد الصغير، فهذه تؤدي إلى التجبين، حتى قال لو وضعتها في ماء تجبل، يعني يعني أصبح متخثرا. والملح في الخبز، يعني هذا الملح، فالأنفحة القصد منها ليس النفح هذا هو الذي يؤكل، وإنما قصد منه أن يؤدي إلى التجبيل. وكذلك الملح ليس هو مقصودا بذاته، ولكن المقصود الخبز والماء في خل التمر. قال يصح السلم فيه لأنه يسير ووضع للمصلحة، فهذا لا أثر لهذا الخلط على السلم. يصح في يقول مثلا 100 كيلو من الجبن الأبيض، صح ولو كان فيه أنفحة أو خبز ونحو ذلك، نعم. الثاني أخلاط متميزة مقصودة كثوب منسوج من شيئين فيصح السلم فيه لأن ضبطه ممكن، وفي معناه النبل والنشاب. وقال القاضي لا يصح السلم فيهما لأن فيه أخلاطا ويختلف طرفاه ووسطه فأشبه القسي، والأول أصح لأن أخلاطه متميزة ممكن ضبطها والاختلاف فيه يسير معلوم بالعادة، فهو كالثياب من جنسين بخلاف القسي. نقف عن هذا الدرس القادم إن شاء الله. الثاني الله والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي لا إله